بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، لازال الحديث مع ناظم الشارح في بيان ما يتعلق بباب نائب الفاعل، وكنا قد شرعنا في بيان قوله وللناظم: وإن يكن ثاني ثلاثي ألف فاكسره حين تبتدي ولا تقف، تقول بيع الثوب والغلام وكيل زيت الشام والطعام. هذا بيان ما يتعلق بتغيير الصيغة. قد عرفنا أن الفاعل إذا حذف وأنيب عنه المفعول منابه وجب تغيير الصيغة، هذا الأصل، وأن يكون بضم أوله مطلقا لفظا أو تقديرا، ويكون في الماضي بكسر ما قبل آخره، وفي المضارع بفتح ما قبل آخره. هذه كقاعدة عامة. ثم ذكر ما يتعلق بالمعتل، من المعتل سواء كان ماضيا وبني لما لم يسمى فاعله أو كان مضارعا، وبين أن في تغيير صيغة الماضي كقال وباع فيه ثلاث لغات: اللغة الأولى وهي الفصحى المعتمدة وبها نزل القرآن، أن يكسر أوله ثم تقلب الألف ياء، هذا من قبيل تسهيل والتيسير وذكر النتائج، وإلا الأصل أنه قيل فيه فعل ثم سثقلت الكسرة على الواو أو الياء، ثم طلب تخفيفها بنقلها إلى ما قبلها وهو الفاء، وكان حرفا مشتغلا أو منشغلا بالحركة فأسقطت من أجل التمكن من إعلال النقل، فقيل نقلت الكسرة إلى القاف، أصله قويلة على وزن فعل كضربة قويلة، فنقلت الكسرة من الواو إلى القاف، ولا يمكن أن تنقل ابتداء لأنه محرك بالضمة أو بالضم، فلابد من إسقاط الضم فأسقط، فصار ماذا؟ قيو سكنت الواو وكسر ما قبلها فوجب قلب الواو ياء، هذا باعتبار قيل. وبيع مثله بيع، ففيه إعلان بالنقل فقط بخلاف الأول، فيه إعلان بالنقل وإعلان بالقلب، النقل يعني نقل الكسرة إلى ما قبلها، وهذا قلنا فيه شرطان من أجل أن يكون الإعلان صحيحا: أولا أن يكون ما قبله حرفا ساكنا، فإذا لم يكن ساكنا أسقطت الحركة في بعض المواضع، وثانيا أن يكون حرفا صحيحا يعني لا معتلا، وهنا تحقق، فأسقطنا أولا حركة القاف والباء ثم نقلنا حركة الواو والياء التي هي الكسرة، قيل أصله قويلة. وبيع حصل فيه إعلان بالنقل فقط وليس عندنا إعلان بالقلب، أليس كذلك؟ فقيل فيه ماذا؟ بيع استثقلت الكسرة على الياء فنقلت إلى ما قبلها بعد إسقاط حركة الباء وصار ماذا؟ بيع، ليس عندنا قلب هنا لأن الباء مكسورة وكذلك الياء ساكنة وهي صحيحة فلا إشكال فيه. هذه اللغة الأولى وهي الفصيحة، الثانية هي بعينها لكن تشم حركة أو يخرج الكسرة على هيئة الضم، بمعنى أنه لا ينطق بالضمة وإنما يخرج الكسرة على هيئة الضمة، وهو ما يسمى بالإشمام. الثالثة وهي رديئة يعني لا ينبغي استعمالها، أما الثانية فهي واردة لا إشكال فيها فصيحة، والأولى أفصح ولذلك كانت أكثر، أما الثالثة فهي رديئة يعني لا تستعمل تكون شاذة، وهو بوع وقولة. ما الذي صنعوا؟ قولة بيع، استثقلت الكسرة على الواو وعلى الياء، ماذا صنعوا؟ ما نقلوا، لا داعي للنقل، نسقطها فيبقى على أصله وهو قولة وبوع، هذه رديئة. ثم ذكر ما يتعلق بفعل المضارع وهم محله وقفنا، وأما المضارع منه، منه الضمير يعود إلى الثلاث المعتل، قال يقول، انتهينا من قيل، هذا ماضي، إذا قيل يقول هذا فعل مضارع، كيف تأتي به على صيغة المبني للمجهول أو لما لا يسمى فاعله؟ تقول فيه ماذا؟ يقال، يقال، يقول، يقال، ضممت أوله كذلك، ضممت أوله صار ماذا؟ يقال، هو يقول، قلبت الواو ألفا. كيف قلبت الواو ألفا؟ القاعدة أنه إذا تحركت الواو فتح ما قبلها وجب قلب الواو ألفا، لكن هل هو متحقق في هذا التركيب؟ الأصل لا. لماذا؟ لأن يقول، يقول هكذا، يقول هذا فيه إعلال بالنقل، ويبيع هذا أصلا فيه ماذا؟ إعلال بالنقل. يقول أصل يقول، يفعل، قال يقول على وزن ماذا؟ فعل، يفعل، مثل نصر، ينصر. إذن أنت ما تقول يقول، تقول ماذا؟ يقول، زيد يقول بالتخفيف. استثقلت الضم يقول، يقول، استثقلت الضم على الواو فنقلت إلى ما قبلها وهو القاف، إذن هذا إعلان بالنقل، إعلان بالنقل، حركة تنقل يسمى إعلانا بالنقل. هل تحقق الشرطان هنا؟ نعم، يق، يق، قاف حرف صحيح وهو ساكن، فنقلنا الحركة الواو الضم إلى ما قبله فصار يقوله، صار يقوله. إذن باعتبار الأصل الواو متحركة، باعتبار الأصل، لأنه يقول باعتبار الأصل، لما قلت فيه يقو، يقو، يقا، ما الذي صنعته؟ حركت الواو بالفتح لكونه مغير الصيغة للقاعدة، ضممت أوله وحركت ماذا؟ الواو بالفتح، فصار عندنا تركيب هنا، عندك أمران، إما أن تقول اكتفاء بجزء العلة فقلبت الواو ياء بكونه تحرك، لأن أصل يقولوا، يقولوا، يقال، يقولوا، هكذا. إما أن يقال بأنك اكتفيت بجزء العلة، لأن العلة مركبة في قلب الواو ألفا، وهي ماذا؟ أن تتحرك وينفتح ما قبلها، هذا تركيب، هذا تحركت الواو، تقول ماذا؟ تحركت الواو وانفتح ما قبلها. طيب إذا تحركت الواو ولم ينفتح ما قبلها لا تقلب، لكن لما سمع من كلام العرب أنه قد قلبت الواو ألفا وما قبلها لا يكون متحركا، قالوا اكتفاء بجزء العلة، بعضهم قال اكتفاء بجزء العلة، وهو أسلم، وإن لم يكن أقعد يعني موافقا للوصول يعتبر كالاستثناء. وإما أن تنظر للحالين بأن يقال قبل القلب كانت ساكنة وبعد القلب كانت صارت متحركة، تقول تحركت الواو باعتبار الآن وسكن ما قبلها، لا، تحركت الواو باعتبار الآن وفتح ما قبلها باعتبار الأصل فقلبت الواو ألفا، وهذا الذي ذكره الشارح هنا، ذكره الشارح هنا، قال هنا وأما المضارع منه فإن عينه تقلب ألفا، تقلب ألفا، واو كانت أو ياء، يعني قال وباع، فتقول في يقول ويبيع يقال ويباع، إذ أصلهما يقول ويبيع، فنقلت حركة العين إلى ما قبلها ثم قلبت العين ألفا لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها الآن فصار يقال ويباع، إذ أصلهما لا نقول يقول، إنما نقول ماذا؟ يقولوا، يقولوا ويبيعوا، هذا الأصل، فنقلت حركة العين إلى ما قبلها الذي هو الإعلام بالنقل، لأن ما قبلها يكون ساكنا، ثم قلبت العين ألفا، كيف قلبت ألفا؟ صارت الواو ساكنة وما قبلها ماذا؟ متحركا، صارت الواو ساكنة وما قبلها متحركة، لأنك تقول يقا، يقا، ليس النظر في يقوله وإنما يقال الذي هو مغير الصيغة، إذن يقال على التركيب الأصلي باعتبار الثاني الفرعي ليس باعتبار أصل الفعل المبني للفاعل بل للمفعول، يقال أصل يقول، يقوى، يقوى. ماذا صنعت؟ لمن أجل قلب الواو ألف، لابد أن تقلب. لماذا؟ لأن سمع العرب يقال، فلابد أن نجعل هذا التفريع مبنيا على ما سمع. هكذا يقال أصل يقول، كيف تحر كيف قلبت الواو ألفا؟ على القاعدة لا تقلب، لأن الواو تحركت ولم ينفتح ما قبلها. قالوا إذا ننظر إلى الاعتبارين كما عبر هنا، لتحركها في الأصل الذي هو الواو، يقوى يقوى، إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها باعتبار الآن، فننظر إلى صيغتين، صار مركبا من هنا ومن هنا، ترقيع، هذا سمى ترقيعا، وهذا فيه ركاكة لكنه موافق لي للأصول. وبعضهم يقول ماذا؟ اكتفاء بجزء العلة، وهذا أحسن، يعني بدل من أن ينظر إلى الأمرين فيه إشكال. قال هنا إذ أصلهما يقول، هكذا يقول، ضبطها بضم الياء وفتح الواو وإسكان القاف، يقول ويبيع، لأنه يتحدث عن ماذا؟ ليس عن الأصل، أنا قرأته أولا باعتبار ماذا؟ باعتبار الأصل المبني للفاعل، لأنك عندما تقول يقول، يقول فلان، يقول هذا فيه أصلا، ليس في حديثنا أصلا، هو فيه إعلان بالنقل، يقول فيه إعلان بالنقل، يعني هو معل أصلا، لأن أصله ماذا؟ يقول، نعم يقول تداخلت، يقول، فنقلت الضمة إلى ما قبلها. ليس البحث في هذا، وإنما البحث في ماذا؟ يقول، يقول، لأنه مبني لما لم يسمى فاعله، القاف ساكنة والواو متحركة، وجب قلب الواو ألفا، إما لتحركها فقط ونكتفي به، وإما أن نقول ماذا؟ نقلنا ما قبلها، نقلنا الواو، حركة الواو إلى القاف، ثم قلنا ماذا؟ تحركت باعتبار ما قبل النقل الواو، ثم لما نقلناها قلنا ماذا؟ وتحرك ما قبلها، هكذا فنقلت حركة العين إلى ما قبلها، ثم قلبت العين ألفا لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها. لابد أن تتحرك الواو وانفتح ما قبلها، هذه القاعدة مركبة. مثل ماذا؟ قال قولا، هنا جاءت القاعدة، قاولا، تحركت الواو وانفتح ما قبلها، فوجب قلب الواو ألفا، هذا الأصل، لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها. الآن في الأصل قبل الإعلال بالنقل، والآن يعني بعد الإعلال بالنقل، بعد الإعلال بالنقل، لأن البحث في ماذا؟ في ما قبلها. فصار يقال ويباع، يقال ويباع. إذن هذا ما يتعلق بالمعتل الأجوف في الثلاثي وكذلك في الماضي يعني وفي المضارع. ثم قال الناظم باب المفعول به، باب المفعول به، بعد أن أنهى ما يتعلق بالفاعل ونائب الفاعل وهما عمدة في الكلام، وعليه في الأصل يكون قد انتهى مما يتعلق به بالعمد، البحث في المبتدأ والخبر وفي الفعل والفاعل، ونائب الفاعل متعلق به بالفاعل، فانتهت الجملة الاسمية والجملة الفعلية، ولذلك يذكرون بعد ذلك ما يتعلق بالمنصوبات، باب المنصوبات، يذكرون المنصوبات 15 أو 14. باب المفعول به، المفعول به، باب المفعول به، الضمير هنا يعود إلى الموصولة في لفظ المفعول، باب الذي فعل، مفعول هذا اسم مفعول، صحيح؟ المفعول اسم مفعول، فعل به فهو مفعول، هكذا علم فهو معلوم، ضرب فهو مضروب، فعل فهو مفعول، الذي فعل به، الذي فعل به. وفي الحقيقة الهاء تعود على موصوف محذوف تقدير باب الشيء الذي فعل به، إما أن تعود الهاء إلى ال، وإما أن تعود إلى موصوف محذوف، وهذا وذاك ليس مرادا هنا، لأنه صار علما، وإذا صار علما المفعول به صار كزيد، فالنظر في الهاء كالنظر في دال زيد، لا معنى له، لا يدل على معنى، بل هو جزء من العلم، وإذا كان جزءا من العلم لا يقال مرجع الضمير، ليس عندنا ضمير هنا أصلا، واضح هذا؟ المفعول به قد يقول قال أين الضمير؟ ماذا تريد مفعول به كوصف أو كعلم؟ إن كان المراد به وصف يرد ماذا؟ الضمير إما أن يعود إلى الموصول الذي فعل مفعول، مفعول الداخل على الوصف أو على الصفة هذه موصولة صحيح، وصفة صريحة صلة أل وهي أل الموصولة، فعاد الضمير إليها، وهذا مما يدل على اسمية أل، لأن عود الضمير لا يكون إلا على الأسماء، أو تجعل الضمير عائدا إلى موصوف محذوف، الشيء هذا موصوف المفعول به أي بذلك الشيء، ورجع إلى ماذا؟ إلى وصف محذوف، هذا يمكن لكن ليس في هذا المقام. في هذا المقام نقول المفعول به عالم مثل المبتدأ ومثل الخبر إلى آخره. باب المفعول به وهو الشيء الذي فعل به. قال الناظم: والنصب للمفعول حكم وجب، كقولهم صاد الأمير أرنبا. أوجب وجب، وجب أحسن رنا أوجب. والنصب للمفعول حكم أوجب، والنصب مبتدأ لا استنافي، النصب مبتدأ للمفعول متعلق به، حكم هذا خبر، والنصب حكم واجب هذا نعت لي للحكم، نعت لي للحكم صحيح. كقولهم، وذلك كقولهم صاد الأمير أرنب، صاد فعل ماض، الأمير فاعل، أرنب مفعول به. والنصب للمفعول حكم وجب، كقولهم صاد الأمير أرنب. هل ذكر الحد أو التعريف؟ ما ذكر، وإنما ذكر ماذا؟ ذكر الحكم، ذكر الحكم مباشرة، لأن تعقل المفعول به مدرك بالحس، مفعول به من اسمه أنه ماذا؟ فعل به الفعل، يعني وقع عليه فعل الفاعل، ضرب زيد عمرا، عمرا هو الذي ضرب، وقع عليه ماذا؟ الضرب، مفعول به، هو موافق له ابتداء، هو لا يحتاج إلى حد، إن كان النحات يذكرون له حدا، لكن الناظم هنا ذكر النصب فقط، والنصب سواء كان بفتحة أو بياء، بفتحة أو ياء أو كسرة صحيح؟ يكون في جمع المؤنث السالم. قال هنا الشارح: المفعول به، أراد أن يعرف المفعول، المفعول به ما وقع عليه فعل الفعل، هو نفسه ما وقع عليه فعل الفاعل، ما اسم وقع عليه فعل الفاعل، وقع عليه فعل الفاعل، وما إذا قلنا بمعنى الاسم ليس المراد به اللفظ كما قلنا مرارا، تعقل هذه دائما استصحبها معك، كلام ليس المراد به الألفاظ فحسب، وإنما المراد به المدلول، عندما تقول ضربت زيدا، ضربت اسم زيد أو زيد المسمى بزيد، المسمى قطعا، ضربت زيدا، ضربت زيدا، زيد اللفظ لا يتأتى هذا لأنه هو في فمك أنت، والمسمى هو الذي وقع عليه الضرب فلا يكون متحدا، وعليه يقول ماذا؟ ما أي اسم بمعنى المدلول الذي وقع عليه فعل الفاعل، وقع عليه، نزل عليه، كما مثل به من؟ الناظم، صاد الأمير أرنبا، الصياد وقع على ماذا؟ على الأرنب، الأرنب مصاد صيدا، فأرنب مفعول به، أرنبا أرنبا مفعول به، لما علل ذلك بقوله لوقوع فعل الفاعل عليه، فعل الفاعل من هو الفاعل؟ هنا الأمير، عليه على الأرنب، والفعل ما هو؟ الصيد، كما تقول ماذا؟ ضربت زيدا، ضرب دائما أسهل، ضربت زيدا، ضرب عمرو زيدا، أو نعكس دائما زيد هو الذي يكون ضاربا، ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، زيد فاعل وعمرا مفعول به، أوقع عليه ماذا؟ الضرب، إذن الضرب هو الذي أحدثه، فعل الفاعل الذي هو الضرب صحيح؟ فعل الفاعل الذي هو الضرب. قال لوقوع فعل الفاعل عليه وهو الصيد، الصياد وهو الصيد أي الصياد، ثم أراد أن يعمم لأن ثم إشكال على هذا الحد يريدونه في الحواشي ونحوها، قولك ما وقع عليه فعل الفعل، وقع عليه فعل الفاعل، إذا لابد أن يقع فعل أو لا؟ لا بد أن يقع فعلا. إذا قلت ضربت زيدا أوقعت الضرب الذي هو أوقعت الحدث الذي هو الضرب، ما ضربت زيدا، زيدا هو مفعول به، أفعول به، كيف يصدق عليه الحد؟ ما وقع عليه فعل الفاعل، ما عندنا حدث أصلا، هنا منفي. لا تضرب زيدا، لا تضرب زيدا، زيدا مفعول به، أفعول به، والحد حد المفعول به ما وقع عليه فعل الفاعل، هنا لم يقع عليه شيء، وقع لم يقع، ما ضربت زيدا لم يقع، فكيف يدخل هذا النوع في الحد؟ كيف يدخل هذا النوع في الحد؟ أرادوا التعميم، أرادوا التعميم، هو أمر عقلي لكن لابد من استيعابه. قال والمراد بوقوع الفعل، وقوع الفعل حدث، ما المراد به؟ تعلقه بشيء من غير واسطة، ثم فسر هذه الواسطة أو هذا التعلق بغير واسطة بحيث لا يعقل إلا بعد تعقل ذلك الشيء، يعني له صورتان، له صورتان، وقوع الفعل باعتبار ذاته وكونه واقعا في مثل الصورة التي هي نفي ويكون التركيب فيه مفعول به، ما ضربت زيدا، قال هذا تعقل النفي هنا لا يتصور إلا بعد تعقل الإثبات، لا يمكن أن تتعقل هذا بالنتائج، لا يمكن أن يتعقل النفي ما ضربت زيدا إلا إذا تصورت أن زيد يمكن أن نقع عليه الضرب فنفيته، فيه تعلق أو لا. إذن قوله ما وقع عليه فعل الفاعل المراد به أن يكون بينهما علاقة في الإيقاع ولو في الصور الذهنية، بحيث يترتب عليها ماذا؟ النفي، ما ضربت زيدا، لن يتصور هذا التركيب نفي الضرب عن زيد إلا إذا حدث نفسه أو خطر بباله أن زيد يمكن أن يكون محلا للضرب، هذا يكفي في وقوع الفعل، واضح هذا؟ ومثل لا تضرب زيدا تعلقه بشيء من غير واسطة بحيث لا يعقل إلا بعد تعقل ذلك الشيء، بعد تعقل ذلك الشيء، فدخل فيه، ها دخل فيه يعني في الحد، نحو ما ضربت زيدا ولا تضرب عمرا، في النفي مراد به ماذا؟ المفعول به إذا جاء في حيز النفي، لأنك إذا أثبتت واضح أوقعت الحدث على المفعول به تعلق به، لكن في النفي كيف يكون متعلقا به؟ قل لا، متعلقا به باعتبار الأولية، باعتبار الأولية، وهذا أولى مما ذكره المحشي هنا، ذكره ياسين وغيره، أن النفي فرع الإثبات، فرع الإثبات، تقول هذا ليس بعالم، إذن أولا تتصور أن يكون عالما ثم تنفيه، هل يمكن أن يعلم أو لا، ثم تنفيه بعد ذلك، ولذلك النفي فرع الإثبات مطلقا حتى في الجمل الفعلية والجمل الإسمية، الإثبات أصل والنفي فرع، ولذلك إذا قيل هذه الجملة مثبتة أو منفية الأصل ماذا؟ الإثبات، بدليل ماذا؟ بدليل أن المنفي لا يدعى إلا بقرينة، زيد قائم إثبات، ما زيد قائم أو بقائمة، دخلت ما، إذا محتاج إلى قرينة، محتاج إلى حرف، محتاج إلى فعل فرع، ولا يكون أصلا، فالأصل في الجملة الإسمية الإثبات، والأصل في الجملة الفعلية الإثبات، النفي فرع فيهما، ولذلك يحتاج إلى قرينة، تقول ما النافية وليس نافية وإلى آخره. قال هنا فدخل فيه نحو ما ضربت زيدا، ما ضربت زيدا، قال هنا لأن الضرب المنفي لا يعقل إلا بعد تعقل زيد، بعد تعقل زيد المضروب ذهنا لا إشكال فيها كذا، أما زيد فقط هذا بعيد، لأنه قد يكون مفعولا به، قد يكون مبتدأ إلى آخره، لكن بعد تعقل زيد وإيقاع الضرب عليه هل يمكن أو لا يمكن؟ نعم يمكن، إذن صار مفعولا به. وعلامة المفعول به، علامة المفعول به أي العلامة التي تميزه عن سائر المفاعيل، صحة أن يخبر عنه باسم مفعول تام من لفظ مصدر ما عمل فيه، إذا أراد أن يتحقق، إذا أراد أن يتحقق هل هذا مفعول به أو لا، قال اجعله مبتدأ، هات المفعول به واجعله مبتدأ، ثم اشتق من مصدر العامل اسم مفعول تام، يعني لا يكون بحرف جر، استغنى عن حرف الجر، إن صح أو مفعول به، وإن لم يصح فلا. فإذا قلت ضربت زيدا، زيد مفعول به أو لا؟ قال الله أعلم، أتأكد. زيد مضروب صح. إذا لم يصح إلا بحرف جر يمكن أن يأتي ماذا؟ اسم المفعول، لكن لابد من صلة لا يكون مفعولا به. وهذا احترز به عن ماذا؟ عن نحو مررت بزيد، مررت بزيد، زيد في المعنى مفعول به لا أشكال فيه، لكن هو الصلاح مفعول به؟ الجواب لا. هل يصح الاشتقاق المذكور؟ جواب نعم. زيد ممرور به هذه أفسدت عليه أن يكون مفعولا به، لولا به لقيل ماذا؟ أفعول به. لابد أن ينتهي الكلام، زيد ممرور لا يصح، لابد من ماذا؟ ممرور به، به هذا لم يستغني عنها فلا يصح. أما زيد مضروب، عمرو مقتول إلى آخره، قل هذا صحيح، لأنه استغنى عن ماذا؟ استغنى عن واسطة، لأن الذي يكون بواسطة لا يكون الفعل الذي نصبه متعديا، بل هو لازم ولو كان في المعنى مفعولا به. والكلام هنا في المفعول به صراحة ليس باعتبار المعنى. قالوا علامة المفعول به أن يخبر عنه، يخبر عنه يعني تجعله مبتدأ، خبر لا يكون إلا لمبتدئين، أن يخبر عنه باسم مفعول أو باسم مفعول بالإضافة، باسم مفعول تام أي مستغن في صوغه عن العامل عن حرف الجر، لا يكون معه حرف الجر. مثاله ما ذكرت لك، زيد ممرور به في نحو ماذا؟ مررت بزيد، مررت فعل فاعل بزيد الباء حرف جر، زيد هذا مجرور بالباء، في المعنى مفعول به كما قلنا سابقا، في المعنى مفعول به، ولذلك نقول الفعل لازم يتعدى إلى مفعوله بحرف الجر. يصح التعبير؟ نعم يصح التعبير. كيف نقول يتعدى إلى مجرور بحرف جر؟ نحن نبحث في المنصوبات، هنا يقول النصب للمفعول، قلنا المفعول له إطلاقان، مفعول باعتبار المعنى، وهذا البحث فيه عام، هي تقيد بالاصطلاح، وعندنا مفعول هو ماذا؟ هو حقيقة عرفية لها ضوابطها وأصولها وقواعدها، وهو البحث فيه في هذا المقام. إذن نحن نبحث في ماذا؟ في المفعول اصطلاحا، ليس في المفعول الذي يكون باعتبار المعنى، اعتبار المعنى أعم، اعتبار المعنى أعم. قال باسم مفعول تام، من أين نأخذه؟ من لفظ مصدر ما عمل فيه، يعني العامل قد يكون فعلا وقد لا يكون فعلا. ضرب زيد عمرا، ضرب مصدره الضرب، هو مصدر الاشتقاق، والمصدر الأصل، وأي أصل، ومنه يصح اشتقاق الفعل. هنا كذلك إذا أردنا أن نصوغ اسم المفعول نأتي بالمصدر، ولذلك عبر بماذا؟ من لفظ مصدره، من لفظ مصدره، يعني لا من معناه، ما عمل فيه أي في المفعول. كضربت زيدا وركبت الفرس، إذ يصح أن يقال زيد مضروب والفرس مركوب، فرس مركوب، وكذلك زيد مضروب لما صح واستغنى عن وصلة أو حرف جر صار مفعولا به، وهذا لا فائدة منه إلا عند الالتباس والامتحان، لأن العرب تعرف أن هذا فعل متعدي ويتعدى بنفسه إلى آخره، فالضوابط لا تتعلق بهذا، هذا باب التتميم فقط، وقد ينازع في بعضها. قال وحكمه بعد أن بين لك ما يتعلق بحقيقته، ما وقع عليه فعل الفاعل بالمعنى الأعم ليدخل المنفي، وحكمه النصب، كما أن حكم الفاعل الرفع، حكم المفعول به النصب الواجب له حالة كونه كالرفع الواجب للفاعل، ووجه الشبه الوجوب في كل منهما، وإنما جمع بينهما لأن الفاعل له علاقة، نحن حددنا المفعول به بقول ماذا؟ ما وقع لفعل الفاعل، له ارتباط أو لا؟ له ارتباط، إذا كل مفعول لابد من ثم لابد من فاعل، فشبه هنا المفعول به في النصب كونه واجبا برفع الفاعل بكونه واجبا، كل منهما واجب. قال وسبب ذلك ما هو؟ علة اختصاصهما بهذين الحكمين، يعني لما لم ينصب الفاعل ويرفع المفعول، لما لم يعكس؟ قل هكذا العرب نطقت، فننطق كما نطقت العرب، رفعت الفاعل ليس لنا حيلة إلا رفع الفاعل، ونصبت المفعول كذلك ليس لنا حيلة إلا نصب المفعول. لكن يذكرون بعض العلل، قال: وسبب ذلك أن الفاعل لا يكون إلا واحدة، والرفع ثقيل، والمفعول قد يتعدد، والنصب خفيف، فأعطي الواحد الثقيل وانتهينا منه، وأعطي المتعدد ماذا؟ الخفيف، طلبا للتعادل والخفة. قال: وسبب ذلك أن الفاعل لا يكون إلا واحدا، إلا واحدا، إلا واحدا، هذا كذلك باعتبار الاصطلاح، وإلا في المعنى فقد يكون، قلنا في صيغة ضارب وتضارب، فاعل وتفاعل، هذه لا تكون إلا بفاعلين قطعا، واحد الصلاحي والثاني من جهة المعنى. ضارب زيد عمرا، ضارب زيد عمرا، تضارب القوم، تضارب زيد وعمر تشاركوا. إذا كل واحد ماذا؟ أحدث أو لا؟ الفاعل هو الذي يحدث، وهنا قد أحدث. ضارب زيد عمرا، زيد هنا، زيد في هذا التركيب ضارب على وزن فاعل، زيد فاعل اصطلاحا، وهو مفعول به كذلك من جهة المعنى. عمرا مفعول به اصطلاحا، وهو فاعل من جهة المعنى، لأنه لابد أن يكون أوقع، كل منهما دافس الآخر، صحيح أو لا؟ فهذا يكون فيه اشتراك من الجهتين. قال هنا: سبب ذلك أن الفاعل لا يكون إلا واحدا باعتبار الاصطلاح، حقيقة العرفية، بخلاف المفعول قد يكون متعددا حتى في الاصطلاح. والرفع أثقل والفتح أخف، يعني الرفع ثقيل ضم، وكذا والفتح أخف، يعني باعتبار الرفع، فأعطوا يعني العرب حكموا الأقل الذي هو الفاعل، الأثقل الذي هو الرفع، وأعطوا الأخف الذي هو الفتح، الأكثر الذي هو المفعول به، ليكون ثقل الرفع موازنا لقلة الفاعل، وخفة الفتحة موازنة لي لكثرة المفعول. إذن هذا من قبيل التعليم، ولا بأس به، لا بأس به. يعني قال ماذا؟ لما أعطوا الفاعل الضمة الرفع، وأعطوا المفعول أو المفعيل النصب، قل لكون المفعيل تتعدد، والفتح خفيف، والفاعل لا يكون إلا واحدا، والرفع ثقيل، فأعطوا القليل الثقيل، وأعطوا الكثير المتعدد الخفيف. ثم كذلك قال ماذا؟ الرفع إعراب العمد، الرفع إعراب العمد، والفاعل عمدة، والمفعول به ليس عمدة، ليس عمدة. قال: وربما أخر عنه الفاعل، نحو قد استوفى الخراج العامل. الأصل في ترتيب الكلام العربي أن يؤتى بالعامل الأول الفعل، ثم الفاعل، ثم المفعول به، هذا الأصل. ضرب زيد عمرا، ضرب الفعل، وزيد الفاعل، وعمر المفعول به، هذا الأصل في تركيب لسان العرب. قد يحصل تبديل وتقديم وتأخير، إما أن يتقدم المفعول والبحث في المفعول، إما أن يتقدم المفعول على الفاعل وقد يكون جوازا أو وجوبا، وإما أن يتقدم على العامل، إما وجوبا وإما جوازا. وأراد الناظم أن يبين حقائق هذه المسائل. قال: وربما، ربما يعني على قلة، هذه رب التي هي حرف جر وهي مكفوفة هنا، ما هذه كافة، ولذلك دخلت على الفعل. ربما أخر، أخر فعل ماضي مغير الصيغة، أخر عنه متعلق به الفاعل، الفاعل نائب فاعل، هنا فاعل نائب فاعل، نحو وذلك نحو. قد استوفى الخراج العامل، استوفى فعل ماضي، خراج مفعول به، العامل فاعل. تقدم هنا ماذا؟ توسط، توسط المفعول بين العامل وبين الفاعل. ومعنى البيت: وربما أخر عنه الفاعل، أي وقليلا ما أخر عن المفعول الفاعل جوازا، جوازا، وذلك نحو قولهم: قد استوفى وأعطى الخراج كاملا العامل في الأرض، أي أعطاه لصاحب الأرض كاملا. والخراج بفتح المعجمة أجرة الأرض المستأجرة، والعامل فاعل مؤخر، والخراج مفعول مقدم، وإنما قدم عليه لعدم المانع من تقديمه، عدم المانع من تقديمه. قال هنا الشارح: الأصل يعني الغالب الكثير والذي يكون عليه سنن كلام العرب. الأصل، قلنا النحاة كثيرا ما يعبرون بالأصل ويعنون به ماذا؟ الكثير والغالب، أو الغالب والكثير في كلامه، يعني في كلام العرب. وكذلك الترتيب المنطقي العقلي: العامل ثم الفاعل ثم محل الفعل، حدث والذي يحدث ثم فاعل الحدث ثم محل الحدث. هذا الأصل، الفاعل يتقدم على المفعول في لسان العرب وهو موافق للمعقول، وهو أن العلم بالذي أحدث مقدم على العلم بما وقع عليه الحدث. قال: الأصل تأخير المفعول عن الفعل والفاعل، تأخير المفعول عن الفعل والفاعل، كما قلت ماذا؟ كما إذا قلت زيد ضرب زيد عمرا، عمرا الأصل تأخير عن ضرب وعن زيد. وقد يتوسط بين قدر التحقيق، يعني هذا كثير باعتبار نفسه، اعتبار نفسه كثير، قد يتوسط قدر التحقيق يتوسط بينهما، يتوسط المفعول بينهما يعني بين العامل وبين الفاعل، بين العامل وبين الفاعل، نعم توسط بينهما. تقول ماذا؟ ضرب زيدا عمر، توسط بينهما. وقد يتوسط بينهما إما جوازا إما وجوبا، إما جوازا وإما وجوبا. إما جوازا كما مثل به الذي هو الناظم: قد استوفى الخراج العامل. يجوز أن تقول ماذا؟ قد استوفى العامل الخراج، ويصح أن تقول قد استوفى الخراج العامل، ليس عندنا مانع، ليس عندنا مانع. وهذا لا يدل على أن الجملتين في معنى واحد، لا، وإنما المراد به ما يتعلق بالوجوب. هل ثم مانع يمنع من التأخير من التقديم ويوجب التأخير، أو ليس ثم مانع؟ ليس عندنا مانع، وهذا يعرف بما سيأتي كما ذكرنا فيما يتعلق بوجوب تقديم الخبر. قلنا جوازا يتقدم، قد يتقدم وجوبا، هنا كذلك، يعني لن تضبط الجواز إلا بمعرفة الممنوع، تقول هذا ممنوع وهذا ممنوع ثم ما عداه فهو مباح، كما هو الشأن في المباحات، مباح تقول هذا حرام مشروبات يحرم كذا وكذا وكذا، وما عداه لا يحتاج إلى تنصيص، بل يقال فيه ماذا؟ الأصل فيه الإباحة، الأصل في المشروبات الإباحة، صحيح أو لا؟ هذا الأصل، الأصل في المطعومات الإباحة، دليل دل على ذلك، هذا حرام وحرام وحرام، هذا يستثنى بدليل، قل حرم كذا وكذا وكذا، وما عداه يبقى على الأصل. هنا كذلك نقول ماذا؟ يجب تأخيره أو تقديمه في مواضع كذا وكذا، وما عداه أقدم كما شئت. لكن المراد هنا أن التقديم والتأخير التزام الأصل يدل على معنى، مخالفة الأصل سواء كان على وجه الجواز أو الوجوب يدل على معنى آخر، يعني لا يستويان. قد استوفى الخراج العامل ليس موازيا في المعنى من كل وجه لقول قد استوفى العامل الخراج، بينهما فرق، ويبحث في هذا وذاك علم البيان بلاغة. قال هنا: إما جوازا، أي إما توسطا جائزا كما مثل به أي الناظم، ومنه يعني من هذا النوع الذي هو التوسط بين الفعل والفاعل على وجه الجواز توسطا جائزا، منه قوله تعالى: ولقد جاء آل بالنصب، آل فرعون، النذر، النذر هذا فاعل، وجاء هذا العامل، وآل فرعون هذا مفعول به. إذن توسط المفعول به هنا بين ماذا؟ بين الفعل الذي هو جاء وبين الفاعل. جائز؟ قل نعم، لعدم وجود ما يدل على التعيين. قال هنا: فآل فرعون مفعول مقدم جوازا، والنذر فاعل مؤخر، فاعل مؤخر. وإما وجوبا، وإما وجوبا، أي إما توسطا واجبا، لأن قوله ماذا؟ قد يتوسط يعني يقع وسطا بين الفاعل وبين عامله الذي هو الفعل، إما على وجه الجواز وإما على وجه الوجوب. وإما وجوبا كما إذا اتصل بالفاعل ضمير المفعول، كما إذا اتصل بالفاعل، كما للتشبيه، وما هذه مصدرية يعني كاتصاله، أي كالتوسط الحاصل إذا اتصل بالفاعل ضمير المفعول، نحو ماذا؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ربه هذا فاعل اتصل به ضمير، الآن اتصل بماذا؟ اتصل بالفاعل. ما هو الأصل؟ أن يتقدم الفاعل على المفعول، فرتبة الفاعل متقدم على رتبة المفعول. لو جئنا بالأصل ابتلى ربه إبراهيم صار عندنا مخالفة للقاعدة، وهي ماذا؟ عود الضمير على متأخر في اللفظ وفي الرتبة. إذن ممتنع؟ ممتنع. فيتعين حينئذ أن يتقدم المفعول على الفاعل ويتأخر الفاعل، فيكون قد رجع الضمير إلى متقدم في اللفظ دون الرتبة، هذا جائز. أما أن يعود إلى متأخر في اللفظ وفي الرتبة معا، هذه جهة وهذه جهة، هذا ممنوع. نعم يعود على متقدم في اللفظ دون الرتبة، هذا جائز، فوجب حينئذ تقديم المفعول به على الفاعل. إذن هذه من مواضع وجوب التوسط بين العامل وبين الفاعل. قال وإذ ابتلى إبراهيم، إبراهيم ابتلى فعل ماضي، إبراهيم مفعول به مقدم، ما حكم تقديمه؟ واجب التقديم، واجب التقديم. رب فاعل، ما علة وجوب التقديم؟ لكون الفاعل قد اتصل به ضمير يعود على المفعول، فلو سلك المسلك الأصلي الذي هو تقدم الفاعل على المفعول لعاد الضمير على متأخر في اللفظ وفي الرتبة معا، وهذا ممتنع في الأصل إلا ما استثني. قال كان المفعول أو نعم نحو وإذ ابتلى إبراهيم ربه. قال هنا وإنما وجب تقديم المفعول على الفاعل، إذ لو قدم الفاعل للزم عود الضمير المتصل بالفاعل، على متأخر اللفظ ورتبة وهو المفعول به، وذلك ممنوع لا يجوز، اعتبره من الممنوع. أو هذه الحالة الثانية التي يجب فيها التوسط، أو كان المفعول ضميرا متصلا بالعامل، نحو ماذا؟ ضربني زيد، الياء قد تقع مفعولا به من المنصوبات، ضربني زيد، ضربني زيد، ضرب فعل ماضي والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل النصب مفعول به، وزيد زيد فاعل. متى ما امكن الاتصال امتنع الانفصال، هذه القاعده في باب الضمير، وهنا امكن ماذا؟ امكن الاتصال، فلا يجوز العدول عنه، ولذلك صار تقديم المفعول به هنا على الفاعل واجبا، يعني ان يتوسط. لماذا؟ لكون الضمير هذا لا ينفك، الياء لا تنفك، وإذا فكت حينئذ صار ماذا؟ صار ضميرا منفصلا، وما دام أنه متصل ويمكن اتصاله بالعامل ولو فصل بين العامل وبين الفاعل صار متعينا، صار متعين. فالعلة هنا كون المفعول به ضميرا متصلا، فيجب حينئذ أن يكون متصلا به بالعامل ولا يعدل عنه. قال هنا أو كان المفعول أي أو كالتوسط الحاصل، إذا كان المفعول ضميرا متصلا بالعامل نحو ضربني زيد، لأنه إذا أمكن الاتصال فلا يعدل عنه إلى الانفصال، هذه القاعدة في باب الضمائر وتأتي بالألفية إن شاء الله تعالى، لأن الأصل في الضمير الاتصال، هذا الأصل، الأصل في الضمير أن يكون متصلا فلا يعدل عنه إلا لضرورة، لأنه لو قدم الفاعل والحالة هذه لزم انفصال الضمير الواقع مفعولا مع إمكان اتصاله، وهو لا يجوز، وهو لا يجوز. إذن إذا كان المفعول به ضميرا متصلا فاصل بين العامل الفعل وبين الفاعل، وحكمه يعني توسط، وحكمه الوجوب. لماذا؟ لأنه لو لم يتصل لانفصل، وإذا أمكن الاتصال امتنع الانفصال فصار متعينا، هذا الوجه الثاني أو النوع الثاني. قال وقد يتقدم المفعول، إذن ذكر وجهين من وجوب التوسط، الوجه الأول إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود إلى المفعول به توسط المفعول بين الفعل والفاعل، الثاني أن يكون المفعول به، صورة ثانية أن يكون المفعول به ضميرا متصلا كذلك توسط بين الفعل وبين فاعل، ضربني زيد. انتقل إلى مسألة أخرى، وقد يتقدم، قد للتحقيق هنا لأن هذا في نفسه ليس قليلا، ليس قليلا، بل لو قيل بأن المجيء على الأصل فعل ثم فاعل ثم مفعول به والقليل لما بعده، لما كان بعيدا، المخالفة لعل هي الأكثر هكذا عندهم. وقد يتقدم المفعول عليهما على ماذا؟ الفعل والفاعل. تقدم زيدا ضرب عمرو يجوز، زيدا ضرب عمرو يجوز؟ قل نعم يجوز. أنا إيش كان فيه؟ فريقا هدى، هدى فريقا، جاء في القرآن، جاء في القرآن، إذن تقدم. كذلك قد يكون جائزا وقد يكون واجبا. تعرف الجواز بمعرفة ماذا؟ مواضع الوجوب، فما عدا الواجب فهو جائز. وقد يتقدم المفعول عليهما على الفعل والفاعل، إما جوازا إما تقدما جائزا، إما تقدما جائزا، نحو ففريقا كذبتم، كذبتم فريقا، لا إشكال لعدم وجود ما يقتضي وجوب التقديم. هما يتحدان في الصورة، في الصورة واحدة، هنا ماذا؟ صورة واحدة، أن يكون المفعول به متقدما على على فعله، على العامل، والفاعل كذا يتقدم على الفعل، تقدم على العامل قطعا، على الفاعل قطعا، الصورة واحدة. لكن في الحكم باعتبار كونه جائزا أو واجبا ينظر إلى العلة، نحو ففريقا كذبتم، ففريقا كذبتم. وإنما جوزوا تقديم المفعول على الفعل ومنعوا تقديم الفاعل على الفعل. لما؟ هذا واضح، هذا مدرك بالأمر البدهي، لأن الفاعل مرفوع فيلتبس بماذا؟ بالمبتدأ، والمفعول به منصوب لا يمكن يلتبس. إذن لا بأس أن يقول ماذا؟ ها، زيدا ضرب عمرو. لكن هل يصح أن تقول مثلا عمرو ضرب زيدا على أن يكون عمرو فاعل؟ لا يصح، الفاعل لا يتقدم لأنه يلتبس به بالمبتدأ، أما زيدا ضربه لا يلتبس لأنه منصوب. ولذلك قالوا منعوا تقديم الفاعل على الفعل لأن إعراب الفاعل الرفع، فلو قدم على الفعل لاشتبه بالمبتدأ، لاشتبه بالمبتدأ، وقع في اللبس. وهذا اللبس مفقود في المفعول به لكون إعرابه النصب المباين لإعراب المبتدأ. قال وإما وجوبا، أي وإما تقدما واجبا، تقدما واجبا مقابل الجائز، كما إذا كان له صدر الكلام. قلنا القاعدة السابقة في باب المبتدأ، كل ما كان له صدر الكلام وجب تقديمه، سواء كان مبتدأ وجب تقديمه، يعني يلتزم الأصل فلا يتأخر، أو كان خبرا وجب أن يتقدم. هنا كذلك يزاد أمر ثالث، وهو أن يكون مفعولا به. إذا كان ما له صدر الكلام، يعني أول كلام لا يقع إلا في أوله، كاسم الاستفهام ونحوه، وجب أن يكون متقدما ولو كان مفعولا به. قال كما إذا كان له، الضمير يعود إلى المفعول به، له صدر الكلام أي أوله، لكونه مما يلزم الصدارة كأسماء الشرط والاستفهام. مثل هنا بقول ماذا؟ نحو أيا ما تدعو، أيا، ما هذه الزائدة؟ أيا هي محل، هي المفعول به، تدعو أيا، أيا ما تدعو، تدعو أيا، أيا ما تدعو. قدم المفعول به هنا، قدم المفعول به، ما حكم تقدمه؟ الوجوب. لماذا؟ لأن أيا سواء كانت اسم استفهام أو كانت اسم شرط لها صدر الكلام، فيجب أن يبدأ بها الكلام، أيا ما تدعو. قال هنا أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. وإنما وجب تقديم المفعول في نحو هذا المثال لأن اسم الشرط والاستفهام له صدر الكلام، وتأخيره مفعولا ينافي الصدارة، لو أخر انتفت الصدارة، والصدارة حق لذات الكلمة، يعني اسم استفهام قبل التركيب حقه الصدارة قبل أن يجعل ماذا؟ قبل أن يجعل مفعولا به، فالتزم الأصل وهو الصدارة. وليس تقديم المفعول على الفعل مختصا بالمفعول به، بل المفعولات الخمسة فيه سواء إلى آخره. قال هنا وقد يجب ذلك الأصل، ما هو؟ تأخير المفعول به، ضرب زيد العمر عمرا، يجب أن يكون المفعول به في محله كالخبر باعتبار المبتدأ. وقد يجب كذلك قد هنا للتحقيق، وقد يجب ذلك الأصل، وهو شرح هذا تأخيره أي تأخير المفعول به عنهما عن الفعل والفاعل عن الفعل، يعني يجب التزام الأصل، يجب التزام الأصل، فلا يجوز. ما الذي يمتنع؟ لا يجوز أن يتقدم على الفعل ولا يجوز أن يتوسط، لأن الأحوال ثلاثة مفعول به، إما أن يتوسط بين الفعل والفاعل وإما أن يتقدم على الفعل، وهو تأخيره عنهما أي عن الفعل والفعل، كما أشار إليه بقوله وإن تقل كلم موسى يعلى فقدم الفاعل فهو الأولى، فهو أولى كما في بعض النسخ، فهو أولى. وإن تقل أيها النحوي كلم موسى يعلى، كلم موسى كلم فعل ماضي، موسى فاعل، يعلى اسم علم، اسمان كل منهما اسم، موسى يعلى، هل يجوز تقديم المفعول هنا على الفاعل على العامل؟ جواب لا. هل يجوز أن يتوسط؟ الجواب لا. لما؟ لعدم التميز بين الفعل بين الفاعل والمفعول به، لأن الإعراب مقدر هنا، الإعراب مقدر، لقلت ماذا؟ كلم موسى، كلم موسى، موسى هذا فاعل ويعلى مفعول به، كلم يعلى موسى، لو وسطت بينهما التبس أو لا؟ التبس. لو تقدم يعلى على العامل قلت يعلى كلم موسى صار مبتدا أو لا؟ التبس به بالمبتدا. إذن إذا لم يظهر، هذه القاعدة هنا، إذا لم يظهر الإعراب على كل منهما بأن كان مقصورا أو مبنيا أو اسم إشارة إلى آخره كما سيذكر الشارح، امتنع التقديم، سواء امتنع التقديم على الفاعل فقط دون العامل أو امتنع التقديم على العامل. قال هنا كلم موسى يعلى هما اسمان لمسمى غير معين أو غير معين، كما في قولهم ضرب زيد عام، زيد هذا ما تعرف من هو، ابن من، وعمرا كذلك لا تعرف ابن من، وإنما هو مثال فقط، زيد عمرا، موسى يعلى. الغرض منهما مجرد التمثيل والتصوير، والتصوير. فقدم الفاعل أي قدم في نطقك الذي قصدت جعله فاعلا، إنما الأعمال بالنيات، نحن نأخذ بماذا؟ بالظاهر، نأخذ بالظاهر، هو قد يخطئ فيقدم المفعول يظنه جائزا في هذا المقام لكنه لم يصم، لكن نحن نأخذ بماذا؟ المقدم هو الفاعل، والثاني التالي يكون ماذا؟ يكون مفعولا به. قال أي قدم في نطقك الذي قصدت جعله فاعلا على الذي قصدت جعله مفعولا، كله بالقصد، لأن التمييز بالعلامة هنا غير مستقيم، لا يتأتى، وإنما يكون التمييز بالرتبة، لأن رتبة الفاعل أو مرتبة الفاعل مقدمة على مرتبة المفعول به، ولذلك نعامله بهذه المعاملة، يعني اجعل كل واحد في مرتبته، مرتبة الفاعل التقدم على المفعول به، مرتبة المفعول به تكون تالية، إذا صلح كل منهما للفاعلية والمفعولية ولم تكن قرينة لفظية أو معنوية تعين أحدهما عن الآخر، أي فاجعل المقدم منهما فاعلا والمؤخر مفعولا فهو الأولى، أي جعل المقدم فاعلا هو الأولى، أي الأحرى والأحق والواجب، وإن أوهم كلام الناظم خلافه، يعني لابد من إدخال معنى الواجب، الأولى أي الأحرى والأحق والواجب، لماذا؟ لأن الصحيح في هذا التركيب هو وجوب تأخير المفعول به، أو إن شئت تعبر وجوب التزام الأصل، التزام الأصل، وقوله الأولى يوهم ماذا؟ أنه يجوز، لكن الأولى يعني الأرجح، الأرجح وليس الأمر كذلك. قال الشارح إذا خيف، إذا خيف، من الذي يخاف؟ متكلم، المتكلم، إذا خيف التباس الفاعل بالمفعول، فاعل بالمفعول، لعدم ظهور الإعراب فيهم، هذه القاعدة العامة، لكون لا يتميز بذاته، قلنا الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، قد يكون الفاعل مثلا اسم مقصور لا يظهر عليه الإعراب، لكن يكون المفعول به ماذا؟ يظهر عليه الإعراب، لا إشكال فيه، ضرب الفتى عمرا، ضرب عمرا الفتى لا إشكال فيه، لكن الفتى ضرب عمرا لا، صحيح؟ لا يتأتى. فإذا كان كل منهما لا يظهر فيه الإعراب، كل منهما الفاعل والمفعول به لا يظهر فيه الإعراب، حينئذ امتنع، ولا قرينة يعني لا علامة تميز يعني تعين أحدهم على الآخر إذا أريد قرينة رأي معتبرة، وسيذكر مثال ذلك. وجب كون الأول فاعلا أو منهما من الاسمين والثاني مفعولا، واجب صلاحا، واجب الصلاحا. وإن أوهم كلام الناظم خلافه، خلاف ماذا؟ خلاف الحكم الذي هو الوجوب. كلام الناظم ظاهره ماذا؟ الجواز، لأنه قال الأولى، يعني لك أن تقدم وتؤخر، لكن الأولى ماذا؟ التزام الأصل، وصار من الجائز وليس من المتعين، لكن الصواب ماذا؟ الوجوب. قال وإن أوهم كلام الناظم خلافه، خلاف وجوب ذلك لتعبيره بالأولى، سواء كانا مقصورين، سواء كانا يعني الفاعل المفعول مقصورين، وعرفنا حقيقة المقصور فيما مر معنا، نحو ماذا؟ كلم موسى يعلى، موسى اسم مقصور ويعلى اسم مقصور، لا يظهر عليه الإعراب البتة. أم اسمي إشارة، نحو ضرب هذا ذاك، هذا الإعراب فيه ماذا؟ محلي لا يظهر. ضرب هذا ذاك، هذا فاعل، ذاك مفعول به، لو قدمت ضرب ذاك هذا التبس، التبس أو لا التبس، لأن السامع لا يميز. نحو ضرب هذا ذاك. أم موصولين، نحو ضرب من في الدار من على الباب. لو عكست ضرب من على الباب من في الدار، عكس المعنى، عكس المعنى. إذن يجب ماذا؟ التزام الأصل. أم مضافين إلى ياء المتكلم، نحو ضرب غلامي صديقي، لا يصح أن تقول ماذا؟ ضرب صديقي غلامي. وإذا سمعت هذا التركيب تجعل الأول هو الفاعل والثاني هو المفعول. انظر هذه الأمثلة وهذه الأنواع كلها مشتركة في قدر واحد، وهو عدم ظهور الإعراب فيهما لا في أحدهما. إن ظهر في أحدهما أو كانت ثم قرينة لفظية أو معنوية لا إشكال فيه. قال نحو ضرب غلامي صديقي. قال ولا يجوز في مثل هذه، في مثل هذه الأمثلة السابقة، تقديم المفعول أيضا، تقديم المفعول أيضا عن العامل. يجوز؟ لا يجوز. المنع السابق متعلق بمنع تقديم المفعول على الفاعل للالتباس بين الفاعل والمفعول. ذكر بعد ذلك منع تقديم المفعول على العامل لاشتباهه بماذا؟ بالمبتدأ. زيدا ضرب عمرو قلنا لا إشكال فيه، لكن يعلى ضرب موسى هذا لا يصح. لما؟ لكون قد اشتبه به المفعول. فالمنع الأول لاشتباه الفاعل بالمفعول، والمنع الثاني لاشتباه المفعول به بالمبتدأ، فامتنع. قال ولا يجوز في مثل هذه أي الأمثلة تقديم المفعول أيضا كما امتنع تقديمه على الفاعل على العامل خوف الالتباس بالمبتدأ. الحكم واحد، المنع والعلة هي المختلفة، الأول التباس المفعول به بالفاعل، والثاني التباس المفعول به بالمبتدأ. فإن وجدت قرينة لفظية يعني ينطق بها ملفوظ بها، نحو ضربت عيسى سعدة، هذا جاز، قدم وأخر. لما؟ لتأنيث الفعل، لأنك ماذا قلت؟ عيسى هذا مذكر، وقطعا ليس هو ماذا؟ ليس هو الفاعل. لما؟ لأن الفعل قد أنث، صحيح؟ لا يستطيع ضربت عيسى، وإنما السعدة ضربت السعدة. إذن هنا أين المفعول به؟ عيسى، بدليل التاء ضربت عيسى سعدة. إذن هنا عندنا قرينة لفظية وهي التاء، أو معنوية نحو ماذا؟ أكل الكمثرى موسى. كمثرى هذه ماذا؟ هذا مأكول. إذن عندنا آكل وعندنا مأكول، كل منهما لا يظهر عليه الإعراب، فصح أن يقال ماذا؟ كمثرى هذا مفعول به مقدم. إذن عندنا قرينة ماذا؟ معنوية، قرينة معنوية، هذا الأصل. قال لم يجب التأخير، هذا جواب ماذا؟ فإن وجدت قرينة لم يجب التأخير، يعني يخالف الأصل، لا بأس أن يتقدم على الفاعل، لكن لا يتقدم على العامل، لأنه يشتبه بالمبتدأ. ثم قال واعلم أن الناصب للمفعول به إما فعل متعد العامل فيه، هذا أراد أن يقدم للباب الذي يأتي بعده. إما أن الناصب للمفعول به إما فعل متعد كما مر في الأمثلة السابقة، ضرب فعل متعد، وسيأتي ما يتعلق بفعل متعد واللازم، أو صفة لو قال وصف لكان أولى، نحو ماذا؟ إن الله بالغ أمره، على هذه القراءة بالغ أمره ليس فيه شاهد، وإنما الشاهد في القراءة إن الله بالغ أمره، أمره أمر بالنص مفعول به، والعامل فيه والعامل فيه ماذا؟ بالغ، وهو وصف اسم فاعل. أو مصدر، مصدر ينصب مفعول به، قل نعم كما مر معنا، نحو ماذا؟ ولولا دفع الله الناس، ناس مفعول به، نعم مفعول به قطعا، والعامل فيه دفع والذي هو مصدر، إذا المصدر يعمل، يعمل النصب فينصب المفعول به. أو اسم فعل نحو عليكم أنفسكم، أنفس بالنصب مفعول به، العامل فيه ماذا؟ عليكم، هذا اسم فعل وليس به فعل أمر، اسم فعل لأنه دل على معنى فعل الأمر ولم يقبل علامتهم. إذن هذا ما يتعلق به بالعامل، إما أن ينصب المفعول به بفعل متعد، وثانيا صفة يعني الوصف مراد به اسم الفاعل، وثالثا المصدر، ورابعا اسم الفعل. ولما كان المفعول به ينصب المتعدي، هو باقي هذا، طيب طيب، إذا ذكر هذه الجمل المتعلقة ببيان الناصب للمفعول به. قول المحشي هنا في قول فعل متعدي متعد الأولى إسقاطه الاعتراض، قل لا، هذا ذكر لبيان الواقع ليس للاحتراز عن اللازم، وإنما ذكر لبيان الواقع، فلا إشكال فيه بالذكر فعل متعد. وقول هنا أو صفة، الأولى أن يقال أو وصف، وهو كذلك وصف من اسم الفاعل وأمثلة المبالغة، ويستثنى منه الصفة المشبهة وأفعل التفضيل، لا ينصبان ماذا؟ المفعول به، الصفة المشبهة لا تنصب المفعول به، وإن نصب ما بعده على التشبيه بالمفعول به هذا شيء آخر، وكذلك أفعل التفضيل لا تنصب إلا في مسألة واحدة لأنهما لا ينصبانه. وكذلك ما يتعلق بالمصدر، اسم المصدر كالمصدر يعني يعمل عمله، عجبت من غاسلك الوجه، كذلك منصوب به باسم المصدر. قوله هنا عليكم اسم فعل أمر بمعنى الزموا، منقول من الجار والمجرور، مبني على السكون لشبهه بالحرف شبها استعماليا، وفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا لإسناد إلى المخاطب، أنفسكم مفعول به لعليكم منصوب به، إذن هذا ما يتعلق به بالعامل. قال ولما كان، أي حين كان المفعول به ينصبه المتعدي، أي الفعل المتعدي، الفعل المتعدي، وأما اللازم فلا ينصب مفعولا به، لا ينصب مفعولا به بهذا القيد، ولا نقول لا ينصب، وإنما ينصب ماذا؟ ينصب غير المفعول به، لا إشكال، كالحال والتمييز ونحوها. قد يظن الظالم ماذا؟ أن الفعل اللازم هو الذي لا ينصب، هذا خطأ، هذا غلط ليس بصواب، وإنما الذي ينفى أن الفعل اللازم لا يتعدى بنفسه فينصب ماذا؟ مفعولا به. أما أن ينصب جاء زيد والخشبة، أو استوى الماء والخشبة، هذا منصوب مفعول معه، جاء زيد ضاحكا، ضاحكا هذا حال، نصبه جاء وهو فعل لازم، إذن المنفي ما هو؟ أن ينصب مفعولا به، ما عداه فلا بأس. ولما كان المفعول به ينصبه المتعدي، هذا صفة لموصوف محذوف أي الفعل المتعدي، أشار إليه أي الناظم مع التعريض يعني مع الإشارة إلى أن مطلق الفعل ينقسم إلى متعد ولازم، هذا الصواب الذي عليه جمهور النحاة، أن الفعل محصور في نوعين، إما متعد وإما لازم، إما هذا وإما ذاك. قال ينقسم إلى متعد ولازم، فالمتعدي هو الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف جر، نحو ضربت زيدا، زيدا وصل إليه دون حرف جر، واللازم ما لا يصل إلى مفعوله أي المفعول به، المراد به المفعول به هنا، إلى مفعوله إلا بحرف جر، مثل مررت بزيد كما ذكرت السابق، مررت بزيد، زيد، زيد هذا في المعنى مفعول به، لا وقع عليه المرور، هل وصل إليه بنفسه؟ الجواب لا، وإنما وصل إليه بواسطة وهي حرف الجر، ولذلك هو في المعنى مفعول به، لكنه في اللفظ لا، لا يسمى مفعولا به عند النحاة، لا يصدق، لا يدخل في الباب الذي معناه. ولذلك عامل المفعول به الذي هو حقيقة عرفية في هذا الباب هذا لا ينصبه إلا الفعل المتعدي اللازم خارج عنه. ومررت بزيد مرة هذا لازم، واضح هذا؟ إذا فرق بين النوعين، المفعول به في المعنى غير المفعول به الذي يكون اصطلاحا عند النحاة. قال هنا: واللازم ما لا يصل إلى مفعوله إلا بحرف جر، نحو مررت بزيد، أو لا مفعول له أصلا، قام زيد ليس له مفعول، أما مرة هذا له مفعول باعتبار المعنى، نحو قام زيد. ويسمى ما يصل مفعوله ما يصل إلى مفعوله بنفسه فعلا متعديا وواقعا ومجاوزا، وما ليس كذلك يسمى لازما وقاصرا وغير متعدي، يعني له أسماء، والمشهور ما ذكره الشارحون المتعدي واللازم. قال هنا: بقوله أشار بقوله، أشار بقوله، وكل فعل متعد ينصب مفعوله مثل سقى ويشربه. وكل فعل متعد ينصبه، كل هذا مبتدا، جملة ينصب هو خبر المبتدا، وكل مضاف وفعل مضاف إليه، متعد هذه صفة لفعل، ينصب ماذا؟ مفعوله، ينصب هو مفعوله مثل سقى ويشربه. قال: في عبارة ناظم قلب، يعني تقديم وتأخير لا إشكال فيه، والتقدير وكل فعل متعد ينصب مفعوله أي المفعول به، لأنه المراد عند الإطلاق، أما بقية المفعيل فينصبها اللازم أيضا. انتبه لهذا، هذا التفريق قد يغلط فيه بعض طلبة العلم، يظن أن الفعل اللازم لا ينصب مطلقا، لا بل ينصب، الذي يمنع وينفع عن اللازم المفعول به فقط، إن ضربت زيدا زيدا هذا لا ينصبه إلا المتعدي، أما الحال والتمييز والمفعول معه والمفعول له ولأجله لا بأس للازم أن ينصبه. قال: فينصبها اللازم أيضا كما مر، فهو متعد، وذلك مثل سقى ويشرب. قال الشارح: الفعل المتعدي، أراد أن يبين حقيقة المتعدي وحقيقة اللازم، الفعل المتعدي هو ما أي فعله، أي فعله، فعل يتجاوز الفعل، فعل أو الفعل بأل أو بدون أل، إذا جعلت ما هنا موصولة قلت ماذا؟ الفعل، ليطابق المفسر المفسر، وإذا كانت ما هنا نكرة موصوفة قلت ماذا؟ ما أي فعل، واضح هذا؟ ما أي تأتي بأي تفسيرية، ما أي الفعل، لقلت ما موصولة أي فعل أخطأت، غلط هذا، ليس بصوابه وإن كان المعنى صحيحا. لماذا؟ لأنك فسرت الموصول وهو معرفة بنكرة، هذا غلط، بل الصواب أن تقول ماذا؟ ما، وأنت تعتقد أنها موصولة أي الفعل، تأتي بما ومحل بأل. أما إذا جعلت ما هنا نكرة موصوفة قلت ماذا؟ ما أي فعل، فعل نكرة، لأنك فسرت النكرة بنكرة، مفسر يجب أن يطابق المفسر تعريفا وتنكيرا إلى آخره. ولذلك إذا كان ما قبله مرفوعا تأتي بما بعد أي مرفوع، وإذا كان مجرورا تأتي بماذا؟ مجرور، وهكذا يتعلق به بالنصب. هذا عسجد أي ذهب، اشتريت عسجدا أي ذهبا، نظرت إلى عسجد أي ذهب، نعم ذهب، تأتي به بالكسر، لابد أن يطابق في التعريف والتنكير وكذلك حركة الإعراب، كان مرفوع فهو مرفوع إلى آخره. قال هنا: هو ما يتجاوز، إذن الفعل الذي يتجاوز ويتخطى على الفاعل بنفسه، بنفسه أي بذاته، يعني بدون واسطة، بدون واسطة، والواسطة هنا إما حرف جر، وإما الهمزة، همزة النقل، وإما التضعيف كما مر معنا في كفرنا بكم وفصلنا القول هناك. قال: أي بلا وسطة حرف جر، ويصل إلى المفعول به فينصبه بنفسه، إلى المفعول به فينصبه، يصل إليه بنفسه فينصبه. واللازم بخلافه، أي بخلاف حد المتعد المذكور فيه، حينئذ يقال اللازم ما لا يتجاوز الفاعل بنفسه إلى المفعول به، لا يتجاوز الفاعل بنفسه بذاته إلى المفعول به، وقد يتجاوزه بماذا؟ بغيره. فالمنفي هو أن ينصب المفعول به بنفسه دون واسطة، أما إذا تعدى إليه بواسطة فهو في المعنى مفعول به، وإن لم يعرب اصطلاحا مفعولا به. انتبه لهذا. قال هنا: ومراد الناظم رحمه الله تعالى أن كل فعل ينصب المفعول به فهو متعد، أن كل فعل ينصب المفعول به فهو متعد، هو أراد أن يضبط المفعول به وأن العامل فيه هو الفعل المتعد لا العكس. هو يريد أن يتحدث عن ماذا؟ ها، عن كون المفعول به منصوبا بفعل متعد، أو لا يريد أن يعرف الفعل المتعد، وإنما أراد أن يبين أن المنصوب المفعول به إذا نصب فلا ينصب إلا بماذا؟ بفعل متعد. قال: أن كل فعل ينصب المفعول به فهو متعد، ففي عبارته قلب عن تقديم وتأخير، هذا القلب. وإذا قصد تعدي اللازم إليه، تعدي اللازم إليه إلى ماذا؟ إلى المفعول به، عدي. إذن قد يتعدى اللازم أو لا؟ قد يتعدى اللازم، والكلام في المتعدي بنفسه لا بواسطة. إذن اللازم قد يتعدى، لكن تعديه بماذا؟ بواسطة، وليس البحث فيه، وإنما البحث في المتعدي بنفسه بدون واسطة. قال: وإذا قصد تعدي اللازم، هذا لا تعارض بينهما. يعني إذا قيل الفعل ينقسم إلى لازم ومتعدي، لازم متعدي، والقسمة تقتضي ماذا؟ الانفصال، كما تقول الاسم الكلمة اسم أو فعل، إذن اسم وفعل متقابل لا يجتمعان، صحيح؟ وهنا كيف يقال يتعدى اللازم؟ قلنا لا، الجهة منفكة، الجهة منفكة، متعد أي بنفسه، لازم ها أي لا يتعدى بنفسه، أما أنه قد يتعدى بغيره فهو داخل في اللازم. وإذا قصد تعدي اللازم إليه، إذن تعدي اللازم، التعدي هنا ليس للصلاح وإنما هو المعنى اللغوي. عدي بحرف الجر مثل ماذا؟ مررت بزيد، أو الهمزة مثل ماذا؟ أجلست زيدا، أقمت عمرا، أو التضعيف مثل جلست زيدا، جلست زيدا. ومن اللحاة من يثبت الواسطة، هذا الواسطة بين ماذا؟ بين المتعدي واللازم، القسمة ثنائية، قسمة ثنائية، وهناك من زاد، يعني الثالث والرابع محل خلاف بين النحاة. ومن النحاة أي بعض النحاة، بعض النحاة، ونسبة هذا للجمهور لا يظهر، لا يظهر، بل الجمهور على أن القسمة ثنائية، قسمة ثنائية. ومن النحاة من يثبت الواسطة فيجعل كان وكاد وأخواتهما لا توصف بلزوم ولا تعد، يعني لا تكون موصوفة باللازم اللزوم ولا التعد، فهي واسطة بينهما، وهي واسطة بينهما، لكون قد لا توصف هنا بلزوم لكونها ناصبة، فينفى عنها ماذا؟ إثبات، فينفى عنها إثبات اللزوم، لا يقال لازمة لأنها نصبت، كيف تكون ماذا؟ كيف تكون لازمة وهي ناصبة؟ قلنا هذا في الأصل لا اعتراض عليه، لماذا؟ لأن البحث في اللازم ونفي كونه ينصب ليس مطلقا، وإنما نصبه للمفعول به، فلا تعارض، وهذا لا وجه له، يعني لكونه قد نصبت إذن لا يمكن أن تكون لازم، قل لا، اللازم ينصب، الجمهور عندهم ماذا؟ قسمة ثنائية، الجمهور على أن القسمة ثنائية، واللازم ينصب، لا إشكال عندهم، فكون اللازم ينصب لا ينفي عنه ماذا؟ اللزوم، بل هو ثابت له، وإنما أرادوا نوعا معينا وهو المفعول به على جهة الخصوص. فقول هنا لا توصف بلزوم لكونها ناصبة، هذا في نظر، ولا تعد لأن منصوبها ليس مفعولا به، ليس مفعولا به، بل هو خبر لها، فصارت قسما مستقلا. إذن هذا نوع ثالث يعتبر عند بعضهم، عند بعض النحاة، فعل لازم، فعل متعدي، فعل لا لازم ولا متعدي، وهو كان وأخواتها، وكاد وأخواتها. قال: ومنهم أي من النحاة من يثبت قسما رابعا يوصف باللزوم والتعدي معا، يعني صار ماذا؟ يقول هذا لازم ومتعدي، لكن باعتبار تركيب فكاك. قال: يوصف باللزوم والتعدي معا، يعني في وقت واحد مجتمعين، هذا من قبيل الكل كما مر معنا أمس. لماذا؟ لاستعماله بالوجهين، استعماله بالوجهين، كشكر ونصح، يقول لك مثلا شكر، هل هو لازم؟ لا. هل هو متعدي؟ لا، لازم متعدي، لأنه يستعمل لازما فيقال شكرت زيدا، ويستعمل متعديا، يستعمل متعديا فتقول شكرت زيدا، نصب مفعولا به مثل ضربت زيدا، ويقال شكرت له لزيد، تعدى بماذا؟ بالحرف. قالوا إذن شكر ومثله من الأفعال التي تارة تتعدى بنفسها وتارة تتعدى بحرف الجر، هذا لا يقال فيه لازم فقط ولا متعد فقط، بل يقال فيه ماذا؟ لازم متعد معا. لكن لا يقال فيه شكرت زيدا لازم متعد، وإنما في تركيبه هذا قل ماذا؟ تعدى هنا بنفسه، شكرت له يقال ماذا؟ تعدى بالحرف، فهو لازم هنا. فالانفكاك باعتبار المثال، والوصف باعتبار الفعل ذاته، الانفكاك باعتبار المثال التركيب، وأما الوصف فهو للفعل ذاته، فشكر هذا واسطة لأنه يستعمل تارة لازم وتارة ماذا؟ متعديا. قال هنا ومنهم من يثبت قسما رابعا، يعني من النحاة، يوصف باللزوم تارة لكونه قاصرا، وبالتعدي تارة لكونه متعديا، هكذا الشارح فسره بهذا المعنى، معا أن يوصف بهما جميعا لاستعماله في كلامه بالوجهين، أي باللزوم والتعدي، مع شيوع الاستعمالين، وذلك كشكر ونصحا، فإنه يقال فيهما شكرته وشكرت له، شكرته تعدى بنفسه، شكرت له تعدى بحرف الجر، شكرته مثل ضربت زيدا، شكرت له مثل مررت بزيد، مررت بزيد، ونصحته ونصحت له، ونصحت له، قال ونصحت ونصحت له، قال زاعما أنه لما تساوى فيه الاستعمال، زاعما هذا فيه إشارة إلى تضعيف، تضعيف القول، تضعيف القول، لأن الأصل عند الجمهور، الإجابة الجمهور عن هذا النوع أن الأصل هو شكرت له، فحذف الحرف الجر وسكن الضمير، سكن الضمير، فالأصل أنه لازم يتعدى بالحرف، شكرته هذا على وجه التوسع وليس الأصل فيه. قال زاعما أنه لما تساوى فيه الاستعمالان له وشكرته صار قسما برأسه، صار قسما برأسه، أي بنفسه مقصور على السماع لا لازم، وحذف الحرف توسعا، وهذا جواب الجمهور أن الأصل فيه أنه فعل لازم، وحذف حرف الجر توسعا، وإذا حذف حرف الجر توسعا ما بعده ضمير يكون مستكن، مثل مبتدأ، عندما نقول هذا مبتدأ وخبر، مبتدأ نقول الأصل فيه ماذا؟ مبتدأ، أصل مبتدأ به، هذا الأصل مبتدأ، مثل مبرور به، مبرور به، مبتدأ به، حذف حرف الجر، أين ذهب الضمير؟ السكن، مبتدأ هو، صار فيه ضمير، صار فيه ضمير، لكن الأصل هو هذا، أن يكون فيه حرف جر، مثله شكرته وشكرت له، الأصل شكرت له، وحذف حرف الجر توسعا فاستكن الضمير. قال واعلم أن المتعدي على ثلاثة أقسام، يعني من حيث العمل، متعد إلى مفعول واحد، إلى واحد، نحو شرب زيد لبنا، لبن مشروب مفعول به، صح أو لا؟ صح. إذن هذا واحد فقط، تعدى إلى واحد. ومتعد إلى اثنين، نحو سقى بكر خالدا سمنا، ومتعد إلى ثلاثة، نحو أعلمت زيدا عمرا فاضلا، أعلمت فعل فاعل، زيدا مفعول أول، عمرا مفعول ثاني، فاضلا هذا مفعول ثالث، والمتعدي لاثنين قد يكون الثاني منهما غير الأول كما مثلنا، وقد يكون هو الأول في المعنى، وهذا معقود له باب ظننت أخواتها، وإليه أشار بقوله، وسيأتي تعليق على هذه الجملة الأخيرة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.